بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في شرح المقدمة. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره الشارح رحمه الله في بيان معنى الهدى وأنواع الهداية، وأيضا معنى الدين ومعنى ليظهره وأنها بمعنى يعليه ومعنى الشهيد. ثم قال رحمه الله تعالى: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به. يرحمك الله. فسر لنا الشهيد، ثم الآن فسر الشهادة. لماذا فسر الشهادة؟ أين هي في المقدمة؟ وأشهد ذاك الشهيد في قوله وكفى بالله شهيدا، ثم الآن معنا وأشهد أن لا إله إلا الله، فهو يريد أن يفسر لنا هذه الجمل. قال: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. نعم، أما كونها إخبارا فلأن هذا هو معناها اللغوي أصلا. إذا قلت شهدت بكذا معناها أنك أخبرت به وأعلمت به غيرك. طيب، شهدت أن الحق لفلان على فلان، بمعنى أنك أخبرت بذلك. ما يعرف الناس أنك شهدت به إلا بالإخبار، أما شيء في قلبك لا يدرى أنك شاهد به ولا تسمى شاهدا، فلا بد في الشهادة من الإخبار. هذا أصل معناها أصلا لغوي. وأما كونها عن علم فهذا وإن كانت فعلا تدل عليه اللغة، ولكن أيضا قد جاء في الشرع. قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم. فالجاهل لا يستطيع أن يشهد شهادة صحيحة. وقوله واعتقاد لصحته وثبوته، يعني أن القلب مقر بهذه الحقيقة التي شهد بها. ولهذا قال: ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوه بألسنتهم، يعني فلم تكفي شهادة اللسان، بل وبعضهم كان يعلم أنه رسول الله، يعلم أنه رسول الله، لكن قلبه لم يقر ولم يذعن، فلا تقبل منه هذه الشهادة. شوف، العلم بالشيء غير الإقرار به. العلم بالشيء غير الإقرار والإذعان به. الإذعان مرتبة أعلى، يعني أنت قد تعلم أن فلانا محق لكن لا تقر له بهذا الحق. صح، تعلم أن فلانا محق، اختصم شخصان على أرض مثلا، فالمبطل يعلم أنه مبطل ويعلم أن الحق لخصمه ولكنه لا يقر به، فالإقرار شيء فوق العلم. لأن معنا قلنا شهادة هي إخبار ثم تكون عن علم، ثم لا بد أيضا من الإقرار والإذعان بمقتضى هذه الشهادة. لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا يقر بقلبه، قد يقول بلسانه ويعلم بقلبه صدق ذلك ولكن قلبه غير راض بهذا، غير مذعن لهذه الحقيقة. وهذا حال كثير من المنافقين الذين كانوا يعلمون أن رسول الله رسول الله حقا، ولكن لم تقر قلوبهم ولم تذعن فصاروا كفارا. واضح أو لا؟ قال: ولا إله إلا الله. هي كلمة التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله، سيفسر لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه. وفي الحاشية فسر قطب الرحى، والرحى معروفة، الرحى معروفة صح، التي كان الناس يطحنون بها قبل مجيء هذه الطواحين، ربما الصغار الذين هم بداية الشباب ما يعرفونها. حجران تكون إحداهما في الأرض وتثبت بقطب حديد، ثم التي فوق تدور ويكون عليها إما عود أو حديد أيضا لإدارتها. فهذا هذه الحديدة التي تكون مثبتة في الأرض أو في الحجر التي هي من أسفل سمى قطب الرحى. لو لم توجد هذه الحديدة هذه ما يكون للرحى فائدة، لأن الشخص أول ما يأتي يديرها انزلقت هكذا وهكذا مع الحبوب وذهبت، فيعبرون عن الشيء المهم بقولهم هذا قطب رحى كذا، كما أنهم يقولون مثلا فهو ركن فيه، والأصل أن الركن للبناء، هذا ركن هذا ركن وهكذا. قال وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقول حتى يقولوا بهذا اللفظ دليل على ما تقدم من حقيقة الشهادة من حيث اللغة وأنها الإخبار، فالقول مشترط في حق القادر عليه. قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، نبه في الحاشية على أنه لعل الصواب أن يقال الله إله، يعني تقدم معنا في كتب العقيدة والتوحيد أكثر من مرة أن التوحيد هذا الذي في لا إله إلا الله جاء بسبب اشتمالها على النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض النفي المجرد عدم، فلا بد من اجتماع النفي والإثبات. يعني مثل ما يقولون زيد موجود، زيد موجود في المسجد، هذا إثبات محض ليس فيه نفي، لم يتقدمه نفي، زيد موجود، هل معنى أنه لا يوجد إلا زيد؟ لا تستفيد هذا. إذا قلت لك وجدي موجود في المسجد، هل معنى أنه لا يوجد في المسجد إلا هو؟ ليس كذلك، واضح. فإذا نفيت فقط، نفيت ولم أثبت بعد ذلك، أقول فلان غير موجود، فلان غير موجود، هذا عدم محض، هذا النفي عدم محض. فإذا قلت لم يأتي إلا فلان أو لا يوجد في المسجد إلا فلان، كان هذا توحيدا أي إفرادا. طيب إذا قلت لا يوجد في المسجد إلا فلان، فهذا يعتبر توحيدا أي إفرادا له بهذا الحكم، فهو الوجود إفرادا له بهذا الحكم. كذلك لو قيل الله إله هكذا بإثبات مجرد، هذا لا يمنع أن غيره يكون إلها، يعني دلالة هذه الجملة لا تمنع أن يكون غيره إلها. وإذا قلنا لا إله فقط وشكتنا، هذا نفي محض، فهذا عدم، هذا كفر. طيب فلأجل هذا فالتوحيد لابد أن يكون بصيغة تدل على الحصر، لابد أن تكون بصيغة تدل على الحصر، ومن أقوى صيغ الحصر بل هي أقواها النفي والإثبات. فلهذا جاءت كلمة التوحيد بهذه الصيغة لا إله إلا الله، واضح. وقلنا إن التوحيد لابد أن يكون بصيغة من صيغ الحصر، لأن صيغ الحصر ليست فقط هي النفي والإثبات، واضح. لماذا أقول هذا؟ لأن بعضهم يقول لابد في التوحيد أن يكون مشتملا على النفي والإثبات وإلا لم يكن توحيدا. لا، نقول لابد أن يكون بصيغة دالة على الحصر. فأما كلمة التوحيد فهي بالنفي والإثبات، ولكن قد تأتي بغيرها في استعمالك، تقول مثلا إنما الإله الله، هذه الصيغة دالة على الحصر بإنما، إنما الإله الله، أو تقول الله الإله، تعريف طرفي الجملة، فرق بين الله إله والله الإله، وأيضا الإتيان بضمير الفصل الله هو الإله، كل هذه من طرق الحصر فتفيد التوحيد. واضح؟ طيب تفيد التوحيد، هل معناه أن الكافر مثلا إذا قيل له أسلم فقال الله الإله يكفي؟ لابد من أن يأتي بلا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا. قال فهي تدل بصدرها لا إله على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها إلا الله على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، زيادة موجود لا داعي لها، ما هو بالضروري أن تكون كلمة موجود مكتوبة أو مذكورة، المهم الخبر وهو بحق أو حق، لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، هذا يصلح وهذا يصلح. طيب لماذا؟ لأن المعبودات سوى الله موجودة، فلو قلنا إن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فقد يظن أن المراد كل ما عبد فهو الله، فلا يوجد معبود إلا وهو الله، وليس هذا هو المراد بكلمة التوحيد، وإنما المراد نفي الإلهية الحقة، وإلا فقد عبد من دون الله من عبد. إذن عرفنا ليش احتجنا إلى زيادة بحق أو حق، وقد قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، لعظمة كلمة التوحيد جاءت في كثير من المواضع مؤكدة بوحده لا شريك له، فوحده تأكيد لإيش؟ للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، لا بخبر محذوف، محذوف هو الخبر، ها لا بد فيها، هذا زيادة توكيد فقط، ولهذا قلنا لا داعي له. فيكون صفة لمعبود. قال وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، بمعنى أنه مفعول مطلق وعامله هو الفعل أشهد، أشهد إقرارا، مثل ما تقول أقوم وقوفا، فإذا قيل لك في أقوم وقوفا ما يعرب وقوفا؟ مفعول مطلق. طيب أين العامل؟ العامل من معناه ليس من لفظي وهو أقوم، كذلك هنا أشهد، الشهادة فيها الإقرار، الشهادة أصلا فيها معنى الإقرار، فقال بعدها إقرارا، فلهذا قال مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد. واضح؟ والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، أقر بذلك عن إخلاص لله لا لأجل شيء آخر، فالمراد به التوحيد الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. العلماء يقولون التوحيد نوعان، توحيد في الإرادة والطلب والقصد، وتوحيد في المعرفة والإثبات. فتوحيد الإرادة والقصد والطلب هو المعروف بتوحيد الألوهية، هو المعروف بتوحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني التقسيم المشهور عند المتأخرين أن التوحيد ثلاث أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم هو نفسه التقسيم الآخر الثنائي، فهي اصطلاحات، فهي اصطلاحات والمؤدى واحد. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لماذا قيل لهما توحيد المعرفة والإثبات؟ لأنهما مبنيان على معرفة الله عز وجل بأفعاله وأسمائه وصفاته ونحو ذلك، واضح؟ وإثبات ذلك له، فيقال توحيد معرفة وإثبات، معرفة الرب عز وجل وأنه الخالق المالك المدبر وغير ذلك من مما تقتضيه الربوبية، وإثبات الأسماء والصفات له جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فقيل له توحيد معرفة وإثبات. وتوحيد الألوهية معروف أنه إفراد الرب بأفعالنا نحن العبادية، بالأفعال العبادية يعني بالعبادة، فهذا يسمى توحيد الإرادة وتوحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الإرادة والقصد والطلب، لأنه مبني على إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى بالتعبد له وحده وقصده وحده وطلبه وحده وطلب ما عنده، واضح؟ وهذا موضح في الحاشية. لكن شوف انتبه ايش قال هنا، قال فالمراد به، أي المراد بالتوحيد المذكور في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الألوهية لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، المبني على توحيد المعرفة والإثبات. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه أن من أراد أن يعبد الله حق العبادة فليعرفه حق المعرفة، وأن المعرفة كلما قويت قويت العبادة، والعكس بالعكس، كلما ضعفت المعرفة بالله ضعفت العبادة. إذن فأهمية توحيد الربوبية والأسماء والصفات من جهات كثيرة، من ضمنها أنها تدعو إلى توحيد الألوهية وتقوي توحيد الألوهية وتستلزم توحيد الألوهية. فمن أفرد الله بالخلق والملك والتدبير يلزمه أن يفرده بالتعبد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لأنه خلقكم اعبدوه، لا تعبدوا من لم يخلقكم كهذه الأصنام والأوثان وجميع ما عبد من دون الله سبحانه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، واضح أو لا؟ فإذا معنى قوله التوحيد، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، يعني أن توحيد الألوهية إنما ينشأ من معرفتنا لله، ينبني على هذا. هذا التعبير أحسن مما هو موجود في الحاشية في قوله وقوله المبني على توحيد المعرفة والإثبات لكون من عرف الله وآمن به ربا وأنه هو المالك المتصرف المدبر لازمه أن يؤمن بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. فنقول معنى قوله المبني على توحيد المعرفة والإثبات أن من أراد أن يعبد الله حق العبادة فليعرفه حق المعرفة، وأن الشخص كلما كان بالله أعرف كان له أعبد. فهمنا يا جماعة؟ طيب، قال وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد في قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، للإشارة، يعني فعل شيخ الإسلام هذا للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، لا تغني شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله ولا العكس. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي، معناه أنه لو شهد لله بالتوحيد لكن أبى أن يشهد لنبيه بالرسالة لم ينفعه ذلك، وكذلك لو شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولكنه أبى أن يشهد لله بالتوحيد لم ينفعه ذلك، فلا بد من الأمرين. هذا في حق من؟ في حق من يأبى أن يشهد الشهادة الأخرى، يشهد بإحداهما دون الأخرى. وهذا غير مسألة هل يكتفى من الكافر بالشهادة الأولى لكي يكون مسلما. الفقهاء يناقشون مسألة، الكافر إذا قال لا إله إلا الله هل هذا يكفيه أو لا يصير مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ على خلاف بين أهل العلم، مسألة خلافية، والصحيح والله أعلم أنه يكتفى منه بالشهادة الأولى ويطالب بالثانية. إيش معنى هذا؟ معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله كففنا عنه، كففنا عنه، ثم ننظر، ها قل محمد رسول الله، إن وجدنا أنه أبى ذلك فمعنى أنه إنما فعل الشهادة الأولى أو قال الشهادة الأولى لأجل أن يعصم ماله أو دمه أو نحو ذلك. والدليل على هذا عدة أحاديث من ضمنها ما سبق معنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا، فمعناه أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه. وأيضا حديث أسامة وجندب لما قتل أسامة بن زيد ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فمعنى أنه كان الواجب عليه أن يكف عنه، واضح؟ فإذا هو يكتفى منه بالأولى ويطالب بالثانية، بمعنى أنه لا يبادر إلى قتله لأنه قال لا إله إلا الله فقط. قال: للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قارن بينهما في الأذان وفي التشهد، قارن بين الشهادتين في الأذان والتشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا قد جاء في حديث مرفوع، وتجد في الحاشية بيانا وتخريجه، والمحقق يضعف الحديث في الحاشية، وكذلك العلامة الألباني، ومن أهل العلم من يحسنه بسبب الطرق المذكورة في الحاشية. لا داعي لذكر أو لتطويل ذلك الآن. الشاهد أن هذا قد روي مرفوعا، وروي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين أنهم فسروا ورفعنا لك ذكرك بقول لا أذكر إلا ذكرت معي في الأذان وفي التشهد ونحو ذلك. ولكن هذا من التفسير بالمثال، هذا من التفسير بالمثال، يعني هذا من الأمثلة. لا يذكر الله في الأذان مثلا إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في التشهد، وهكذا في الإتيان بالشهادتين في غير ذلك من المواضع. وهناك صور من الرفع غير هذا، رفعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفعة قدره، ويعني إلقاء الثناء عليه على الألسنة أو على الألسن ونحو ذلك، كل هذا من ما يدخل في قوله ورفعنا لك ذكرا. قال: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هذه لام التعليل، لام التعليل، فالعلة والحكمة التي خلق الله الجن والإنس لأجلها هي العبادة. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، لأنه أتى بما خلقه الله لأجله، فكماله في هذا، مثل ما كمال الأعضاء الظاهرة في استعمالها وفي كونها قائمة بما خلقت له، كمال العين في النظر لأنها خلقت للنظر، فإذا تعطلت عن النظر كان هذا نقصا فيها أو انعداما لفائدتها، وكمال اليد في الأخذ والبطش والتناول والإعطاء ونحو هذا. فكذلك الإنسان كإنسان مكون من روح وبدن هو خلق لأجل العبادة، فإذا استعمل نفسه في ذلك كان هذا كماله. يعني شوف، هذا الجوال صنع لشيء، فإذا عطله الإنسان عن منفعته ولم يستخدمه لا في اتصال ولا في مكتبة شاملة ولا في غير ذلك، كان هذا نقصا في حقه، ما استعمل ولا استفيد منه. فكذلك المخلوق الذي لم يقم بما خلقه الله لأجله هذا إنسان ناقص أو منعدم الفائدة. ولهذا قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به سبحان الذي أسرى بعبده، وقيامه بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو، والآيات مذكورة في الحاشية، وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، والتحدي بالذي أنزل عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فهذه أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، مقام الإسراء والدعوة والإيحاء والتحدي، ومع هذا ذكر بلقب